أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الصلاة في الروضة لها أجر زائد على سائر المسجد وكذا الدعاء؟ لم ترد صلاة مخصوصة للروضة، وإنما ورد في فضلها حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولم يرد أن السلف كانوا يخصونها بصلاة، ولكن من صلى فيها النوافل أو بعض النوافل تحريا للفضل الوارد في فضلها فيستحسنه بعض أهل العلم، مع أنه ليس فيه نص واضح. أما الفريضة فإن الصف الأول أفضل من الروضة قطعا ولا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذا هو المقصود، أن الصف الأول أفضل بالنسبة للرجال، فإياك أن تتأخر من أجل الصلاة في الروضة وتترك الصف الأول. لكن من أراد أن يتحرى بعض صلاة النوافل فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم.